ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب ايه والشمس والنجوم مسخرات بامر ايه ها هذه وكذا وبعدين ومن يدبر الامر بين ثلاثه بين ناحيات بعدين الثالث قل ان الامر كله كلمه الامر هنا كلمه مفهومه بمعاني العلم الامر هذا العادي اللي يمكن لفتت النظر اليه شويه ايه عبد الرحمن كل يوم هو في ايه تفصيل الامر بقى ايه ولذلك يعني لا تؤخذوني في هذا التفريق انا بعتبر الكون مذكره تفسيريه للقران عايز عالم يا ولاد الكون مذكره تفسيريه لايه عايز عالم يشرح هذه المذكره التفسيريه مش عالم واحد لا عايز لكل فرع من فروع العلم عالم او مركز علمي متخصص في كل فرع من هذه الفروع فاعجاز القران ليس قاصرا على جانب واحد من هذه الجوانب عايزكم تقرؤوها في كتاب عبد الجبار ايات الانبياء وليس في الامر متسع علشان اكتب واشرح لا انتوا بسم الله ما شاء الله يعني ينشا بينكم صفه تكامل لقراءه المعجزه ووجه دلاله المعجزه على صدق الرسول الرسول عليه الصلاه والسلام لخصتها الايه في كلمه موجزه جدا حتى ننفي عنه تهمه ان هو ايه يعني لم يبلغ او لم يكن سابقا فيما بلغه عن ربه لما حاول البعض ان يتهموا بكذا وكذا لان الايه في اي صوره من الصور انهم ايه يا جماعه لقد لبثت فيكم عمرا من قبل يعني موضوع سبوك سن الكلام معين وقبل ما يبعث كان اللقب المشهور بينهم هو ايه؟ صدق فقد لبثت فيكم عمرا افلا تعقلون يعني اذا لم اجرب عليه في ال 40 سنه كذا فكيف يجب الاجابه؟ وخاصه القران الكريم لا يدخل معنا فيما نسميه بقياس الاولاد وحدثت امور كثيره جدا اكثر خطوره في حياه الرسول قبل البعث وجرب فيها افلام اصدق الاولاد قضية المعجزة ما يهمنيش الكم ولا يهمني ان احنا نقول فقط القرآن معجز لنقيه وبيانه وبوابه ولا معجز لإملائه عن الغيب وإنما يهمني الإجابة على هذا السؤال وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول البعض اللي بيلخصها في هذه العبارة عندما قامت مقام قولنا صدق عبدي فيما بلغ عني قدت تقول اذا انا امنت بمحمد وانت امنت بمحمد انما تؤذي الملحدين معايا يا شباب ولا تاني وجه دلاله المعجزه على صدق الرسول نعم معانا ايوه القران الكريم معانا البحث في الاسبوع القادم الاستاذ اللي هيتكلم عن السيد حداد عن افعال الانبياء نعم ماشي يا سيد ان شاء الله الرحمن الرحيم اي سؤال يا شباب طيب شكرا لكم بيكم ليله مولانا جبته منين من اي مكتب مش متخصص من اين اتيت به طب الأزهرية طب الأزهرية طب أنا سألت في مكتبة هاني قالوا لي بكرة يا جدعان نعم Thank you. المادتين اللي كانت فيهم لا مفيش في المادتين حتى الورقه واحده حلوه واحده لا انا بقول لك لو بتقول لي الكلام ده